لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في أحكام القرض. قال باب في أحكام القرض. قال القرض لغة القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض، ولعل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخطباء الكذابين، قال فتقرض شفاههم بمقاريد من حديد، يعني تقطع. فالقرض في اللغة القطع، وتعرفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدل هذا المال. قال وهو من باب الإرفاق، من باب الإرفاق، يعني وجود الرفق بين المسلمين والرفق بالمحتاج خصوصا، لأن المقترض محتاج. نعم. قال هو من باب الإرفاق، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، من المنح يعني والإعطاء. قال لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى القرض، إلى المقرض. قال والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. هذا الحديث في الحقيقة من أعظم ما يدل على فضل القرض، وإن كان هناك يعني دليل أعظم منه، لكن هذا من أعظم ما يدل في أدلة السنة يعني. وإلا في القرآن قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا في شأن الصدقة، الآية في شأن الصدقة، فسمى الله عز وجل الصدقة باسم القرض، مما يدل على شرف الإيش، الإقراض للمسلمين. قال وقد قيل إن القرض أفضل من الصدقة، لأنه لا يقترض إلا محتاج. وفي الحديث الصحيح قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين جميعا. فالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجاته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الاقتراض من المسألة المكروهة، يعني ماذا؟ المسألة هي فعلا سؤال الناس، فهل الاقتراض يدخل في المسألة؟ هو نوع مسألة لكنها ليست من المسألة الإيش؟ المكروهة. هو أنا إذا اقترضت منك أنا أسألك، لكنها ليست من المسألة الإيش؟ المكروهة. المسألة المكروهة هي أن يسأل الإنسان عن غير حاجة، عن غير حاجة، فهذه مسألة مكروهة. نعم. قال فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ويعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعلم أنه كان من باب التجويز، التجويز، وإلا لو شاء صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل الله عز وجل له الجبال ذهبا لكانت. وقد خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ولكن فعله صلى الله عليه وسلم للقرض إنما هذا من باب بيان الجواز، وإلا لو أنه أراد من أصحابه لأخرجوا له كل ما يملكون، لكنه يفعل من باب الجواز أحيانا، حتى أنه اقترض من اليهودي، حتى أنه اقترض من يهودي واقترض من مسلمين. نعم. فهناك حديث يعني في الهامش عندي هنا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. متفق عليه. استقرض سنا يعني بعيرا، فأعطى بعيرا أفضل منه في السن، يعني أكبر منه وأقوى منه. نعم. قال: ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم. إن الشرط الأول في عقد القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. طيب إذا كان لا يصح تبرعه، لا يصح أن يقرض، يعني من الأنواع التي لا يصح تبرعهم المجنون، الصغير، هذا لا يقرض. ما يجيش إنسان على مثلا صغير ويقول له اقرضني، هذا عقد القرض معه غير صحيح. مجنون عقد القرض معه غير صحيح. عبد عقد القرض معه غير صحيح. وضرب هنا المثال بولي اليتيم. قال: فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، مع أن ولي اليتيم هذا يصح تصرفه لنفسه مش كده، لكن لا يصح تبرعه لليتيم، وإن كان مسألة فيها خلاف عند العلماء، إلا بما هو الراجح، يعني إلا بما هو في صالح اليتيم. المسألة فيها خلاف بين العلماء في إيه؟ إن هل يصح لولي اليتيم أن يتبرع من مال اليتيم؟ في بعض العلماء، وهذا ظاهر كلام المصنف، إنه يذهب إلى عدم الإيش؟ الجواز مطلقا. وبعض العلماء يقولون يجوز إن كان فيه مصلحة لليتيم. ما هو ممكن هو بينمي مال اليتيم، يقوم يعمل إيه؟ يطلع هدايا مثلا. أنا مثلا عامل شركة لليتيم وبشرف على الشركة دي، أنا ناظر المال. طيب بيجي لي بعض العملاء ويتعاملوا معايا، فأنا هعمل إيه؟ هطلع نوع من الهدايا عشان أعمل مثلا دعاية، أعمل كذا، هطلع هدايا لبعض الأشخاص ونحو ذلك، ده نوع من التبرع، لكن هذا من مصلحة المال، ولذلك في هذا الباب يجوز. أما إذا كان ليس في مصلحة المال فلا يجوز. وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ده الشرط الثاني. يبقى يكون ممن يصح تبرعه، نمرة واحد، يكون معروف قدره، يعني المال المدفوع معروف قدره، يعني واحد بيقول لواحد أقرضني أسلفني، فراح مطلع اللي في جيبه وراحته له، قال له روح خلاص دول قرض. لا، لابد أن يعرف هذا الإيش؟ القدر، حتى يرد بدله بعد ذلك. نعم. قال: ومعرفة صفته. معرفة صفته يعني بالجنيه، بالدولار، بالريال، أو مثلا هيعطيه شيء غير مثلا نقدي، قرض مثلا هيعطيه شيء غير نقدي، هذا الشيء يقول له مثلا هديك الشيء ده وتبقى تجيب لي شيء مماثل له ونحو ذلك، لا مانع، بس تعرف إيش صفة هذا الشيء. قال: ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه. فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير. ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه. يعني البعض بيحاول أنه يفرق بين أنواع الربا بتفريق يبيح نوع منهم، وكلاهما حرام. ويسمونه بالاستهلاك أو الإنماء. الاستهلاك اللي هو ليس وراء القرض إلا المنفعة التي لا تتعدى. الإنماء الذي فيه منفعة إيش؟ تتعدى، وكلاهما حرام. بعضهم يقول الإنماء لأنه في منفعة تتعدى. صورة مثلا إنماء إن يأخذ القرض ويتاجر به ويعمل به مشروع ونحو ذلك ويكسب منه، فده يقولون هذا إيه؟ قرض إنمائي. والله هذا هو الذي جاء الدليل فيه صراحة، وهو فعل العباس ابن عبد المطلب الذي قال يوم حجة الوداع فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أول ربا نضع من ربانة ربا العباس ابن عبد المطلب. وكان العباس بنفس الطريقة دي، كان إذا أراد الخروج للشام للتجارة أو نحو ذلك يجمع أموالا من الناس، قروض، يدوله قروض على أن إذا عاد يعطيهم الزيادة، مع إن هم كان الإسلام جاءهم جاء بالسعة، الإسلام جاء بما يسمى بالإيش؟ المضاربة. المضاربة دي معاملة شرعية، أخذ مالك وتجر فيه وأنا لي نسبة وأنت ليك نسبة. لا، إنما الربا صاحبه بيشترط عودة المال إليه، بل وزيادة، بل وزيادة. فكان العباس يأخذ أموال الناس ويعدهم بالزيادة عليها، يعني يأخذ منك 10 يقول لك سأردهم بعد التجارة بتاعتي أردهم لك 15، زي اللي بيعملوا كثير من الملتحين دلوقتي اللي ماشيين في حكاية التجارة بالطريقة إياها دي، والناس بتغتر بيهم، يقول لك ده لا ده راجل شيخ اديله الفلوس ما تشغلش بالك، وهو لا عارف يعني ايه ربا، ولا عارف يعني ايه عقد ربا، ولا عارف يعني ايه مرابحه ولا مضاربه ولا عارف حاجه خالص. هو بس بياخد الفلوس من الناس ويقول له هشغلهم لك، وياخدهم يشغلهم له، يعني معناها ايه؟ كل شهر يديله حاجه، ولما يعني الفقه ينقح شويه عليه يروح قايل له انا هدي لك كل شهر نسبه متغيره. نسبه متغيره يعني يديله مثلا المره دي 12، مره الجايه 13، مره الجايه 14. هو كده العمل، هو لا بيتاجر ولا غيره، او بمعنى اصح لا يحصي ربحا ولا خساره ولا شيء. هو خلاص هو حط في اعتباره ان خد من هذا 10 هيديله عليها زياده كل شهر، بس لزوم بقى ان هو يخلاله شكلها اسلامي يعملها ازاي. هديك المره دي 12 والمره 13، مره 12، مره 11، مره 11 ونص ونحو ذلك، زي حكايه الايه فرع المعاملات الاسلاميه اللي هو كان وجد في بعض البنوك الربوية. لا، فيصل في الحقيقة ظاهر كل التعامل إسلامي صحيح، لأنه بيدخلك في عقود مرابحات وعقود مضاربات ونحو ذلك، لكن حقيقة الحال الله أعلم. قال: سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه، فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة. مثلا يقوم يقول له أنا هقرضك مثلا ما الذي تريده على أن أسكن دارك شهرا، أو أسكن دارك حتى ترد إلي هذا المال، هذا ربا. على أن أستعمل سيارتك حتى ترد إلي هذا المال، هذا ربا، لأنه جر فوقه نفعا. نعم. قال: ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة. المشارطة يعني ماذا؟ الاشتراط. أقرضك بشرط أن أسكن في دارك، أن أستعمل سيارتك، أن كذا وكذا. نعم. وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. الحقيقة أن هذا يعني لا يثبت حديثا، لكنه قول موجود ومشهور، يعني وهو إما من كلام الفقهاء أو من كلام بعض العلماء السلف، وهو صحيح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهي قاعدة، يعني هي عبارة وهي قاعدة فقهية. كل قرض جر نفعا فهو ربا. بالفعل أي قرض يجر نفعا بالاشتراط بالاشتراط فهذا ربا، وإلا قد يجر نفعا من غير اشتراط. يعني غير اشتراط، كان تقرضني أنت فإذا جاء وقت السداد رددته أنا إليك بزيادة من غير اشتراط منك، فهذا ليس ربا، بل هذا من حسن الإيش القضاء. نعم. قال: وفي الحديث عن أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وهذا ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. معناه: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو فأهدي إليه. يعني أنا أقرضتك قرضا، فأنت بعدما أقرضتك أنا هذا القرض أهديت إلي هدية لا يجوز لي أن أقبلها. لماذا؟ لأن هذا ما هذه الهدية ما جاءت إلا بسبب الإيش القرض. قال: أو حمله على الدابة. أو حمله على الدابة يعني قال له أنا خلاص كل يوم وانت رايح الشغل بتاعك هوصلك بالعربية بتاعتي. لا يجوز ذلك، لأن هذا ما حصل إلا بسبب ماذا؟ القرض. قال: فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وهذا هو وجه الإيش وجه الجواز، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. يعني أنا قبل أن أقرضك، قبل أن أقرضك كنت أنت تهاديني، تديني هدية أحيانا فلا بأس. قبل أن أقرضك كنت أنت توصلني بالسيارة بتاعتك لا بأس حتى بعد أن أقرضك، لأن هذا من إيش العادة بيني وبينك، هذه عادة بيني وبينك. لكن لو لم تكن عادة فلا يجوز ذلك. حتى أنه يحكى في بعض الأحوال بعض الوارعين في مثل هذه المشاهد أنه أقرض إنسانا مالا، وكان قبل أن يقرضه كان عادة ما يجلس إلى ظل شجرة لهذا المقترض، فلما أقرضه امتنع عن الجلوس في ظل الشجرة، فسأله المقترض فقال: أخشى أن تكره ذلك يوما فتمتنع من أن تقول لي، أنا أخشى أنك تكون في يوم من الأيام تريد أن تقول لي قم من تحت الشجرة، فلأجل أنني أقرضتك تستحي مني من ذلك. وهذا نوع من الورع في الحقيقة. نعم. قال: وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل، فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. حملة ابن والعلف يعني البهاء. وهذا له حكم الرفع، فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك. ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج وقربة إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض، فلا يصير قرضا. ده الوجه الإيه الذي باعتبار المقرض، باعتبار المقرض، باعتبار بقى الحال العام للمسلمين في المجتمع أن القرض الذي عليه ربا يفسد اقتصاد المسلمين، يفسد اقتصاد المسلمين. لماذا؟ لأن الناس سيأكل بعضهم بعضا بالظلم، ولذلك يتوقف الإنتاج ويتوقف الناس عن الاستثمار والعمل. لماذا؟ كل واحد عنده مال يركنه لأجل ماذا؟ الإقراض. ما هو الناس هتيجي تقترض بالزيادة خلاص، لماذا يعمل؟ لماذا ينتج؟ لماذا يزرع؟ لماذا يصنع؟ لا خلاص. ولذلك كثير من الناس والعياذ بالله ربما يظن أن هذا مكسبا وربحا، وهو الفساد بعينه، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك، يحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي وإنما القصد منه النماء المعنوي والتقرب إلى الله بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال. فإذا كان هذا هو القصد في القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء والطيب. هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أو تسكنني دارك أو دكانك، أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. الأخيرة دي مقصود منها ماذا؟ ها؟ هي لا لا مجرد النية بس، لا تعريض إيحاء، إنه فعلا إيحاء لو كان في نوع من ذلك، يعني كان يقول له مثلا أنت عايز قرضي إيه مثلا 1000، حاضر من عيني 1000، يا سلام ده أنا أعرف واحد خد مني 1000 جنيه مرة وما جاي ردها لي 1100، تفضل. فهذا نوع من الإيش؟ التعريض والإيحاء، إن أنت لما ترجع تعمل إيه؟ تفعل فعل هذا الرجل. نعم. قال: أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصد فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطئ عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه والقرض، فلا مانع من قبوله لانتفاء المحظور. ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على الوفاء، لقول الله تعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أعطاك الإنسان وفرج عنك في ضائقتك فجزاؤه ماذا؟ الإحسان، بخلاف الإيش؟ القاعدة عند الإيه؟ بعض المماطلين حتى يجعلونها كالنكتة، يعني عندنا الإخوة العاجم يعني الناس يجعلونها كالنكتة عندنا، تعرفون النكتة الأول؟ ها؟ السخرية والمزاح. لا، النكتة في العلوم الشرعية ليها اصطلاح غير النكتة عندنا في كلام العامة. النكتة في العلوم الشرعية يعني الفائدة، في العلوم الشرعية هنا العلماء لما يقولون هذه نكتة يعني فائدة، إنما للأسف العوام عندنا كلمة نكتة عندهم عكس ذلك تمام، نكتة عندهم يعني ابتداء كذب، يعني ماذا؟ اختراع حاجة هي غير موجودة حقيقة يعني، وأحيانا يجعلونها كالمثال أو المثل الشعبي. الغرض يعني أن الأصل في الإنسان إذا اقترض أن يرد بإحسان، لأن الذي أعطاه أحسن إليه، فجزاء يكون ماذا؟ الإحسان. ولذلك النقطة اللي أنا كنت أشير إليها أنهم عندنا العوام يقولون لما واحد يديله قرض يقوم يعمل إيه؟ يقوم يقول له مش عارف ال ها؟ لا ايوه مش بوس ايدي، هو بيدهم له دلوقتي المقترض المقترض اسف المقرض وهو بيدي المقرض وهو بيدي، فبيبقى المقترض ده اهم ان يبوس ايد مين؟ المقرض، المقترض المحتاج يعني، وهو جاي يستلف تلاقيه ضعيف جدا وارجوك واعطيني وكذا يكاد يبوس يدك، ليس كذلك؟ يوم يقول له بقى اما انت تيجي تاخذهم مني يبقى تعالى بوس رجلي بقى. هذا حال بعض الناس، والله حال بعض الناس، والله ذكر ذلك في القرآن: ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فبعض الناس والعياذ بالله لا يؤدي إليك الحق إلا أن تظل على رأسه، إلا ما دمت عليه قائما. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك اللي بيأخذ القرض بنية الرد الله يقضي عنه، اللي بيأخذه بنية عدم الرد لن يقضي، لأن الله سيتلفه. نسأل الله العفو والعافية. قال: وبعض الناس يتساهل في الحقوق، الحقوق عامة، وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، ومما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا، حتى ضاع المعروف بين الناس. نسأل الله العفو والعافية. بالفعل كثير من الناس، وأنا أعرف كثيرا من الإخوة، كنا مثلا إذا احتاج إنسان نقول له: يا فلان هات لو تسمح من معاك قرض لفلان أو لأي ظروف، يدفع على طول. لكن لما صار هناك المماطلة من الناس، صار الآن أنت تيجي تقول له: يا فلان هات قرض عشان في شخص محتاج، يقول لك: والله ده دوخني، ده ماطلني، ده رده إلي بعد ما يعني نشف ريقي بالتعمية يعني عندنا ونحو ذلك. ولذلك امتنع المحسنون من الفعل، وصار بعض الناس يلجوا إلى الربا. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.